فأنا هون أتذكر كنت يعني أكثر محاضر مستحيل أنساها. من بعد هاي المحاضرة أنا قررت أغير حياتي كلها وأغير طريقة تفكيري. حسيت إنه خلص جد تعبت، إنه صار الوقت اللي أواجه حالي وأرضى بشكلي وأتقبل حالي. إنه للحظة فكرت إذا هذا الكلام اللي حكاه الدكتور رح يكون صح، إنه أنا رح أكمل طول حياتي جد ما عندي شعر، أكيد ما رح أضل أتخبى من الناس. كل التجارب الصعبة اللي منمر فيها بحياتنا قادرة إنها تضعفنا وتكسرنا كمان، ورغم الإيمان في لحظات الضعف نحكي مع حالنا، نسأل ليش إحنا من دون كل الناس، لكن هاي اللحظات بتضل لحظات نستجمع قوانا بعدها، نوقف قدام حالنا ومنقول إحنا أحسن من الكل، لأنه الجمال والثقة والقوة تنبع من داخلنا ونعكسها لكل اللي حوالينا. ميس الزبن قدرت تتحدى كل الصور النمطية وتواجه كل الصعوبات وتطلع على حالها بشكل حقيقي وتحب نفسها لتسقط كل معايير الجمال وتحط معاييرها. ميس رغم التحديات اللي مرت فيها عاشت طفولة هادئة وجميلة، رح تحكي لنا قصتها القصيرة. طفولتي كانت حلوة بسيطة، عندي أخت واحدة عمرها 10 سنين، أنا الكبيرة. بالمدرسة كنت شطورة وأنا صغيرة كنت هادية، بس لما كبرت صرت شوي شوي هيك، يعني مش مشاغبة بس مش هادية مثل وأنا صغيرة، يعني صرت هيك أبني صداقات وأتعرف أكتر على اللي معي بالمدرسة. لما كانوا يسألوني شو بدك تطلع لما تكبري، كنت أحكي لهم مذيعة، كتير بحب الإذاعة والإعلام، حتى كنت حابة أدرس هذا التخصص بس ما كان موجود بالجامعة اللي بدي إياها اللي هي الجامعة الأردنية، بس كنت دايماً حابة أني أكون إعلامية. حتى أيام المدرسة كنت دايماً أطلع على الإذاعة أحكي، إذاعة الصبح أطلع أحكي ونبلش الطابور الصباح، ولما يكون في مناسبات مثل يوم الأم أو يوم الكرامة وهيك أنه أنا أطلع أحكي ويعملوا مثل هيك فعاليات هيك أكون أنا عم بقدمها. فكنت دايماً أنا صغيرة حابة أكون إعلامية. بالتوجيهي كنت أدبي، خلصت جبت معدل 93.6، درست بعدين. أنا كنت حابة أدرس فرنسي وإنجليزي سوا بس وقفت على 4 أعشار، فكنت برضو حاطة ضمن القبول الموحد بدي علم النفس، ما كان حدا يعرف من أهلي ولا أي حدا أنه أنا حاطة هذا التخصص. ولما طلع لي هذا التخصص عملت مناحة، كتير بكيت كتير وتضايقت، مع أني أنا كاتبته وحاطته يعني بالطلب بس ما كنت متوقعة أنه يطلع لي. دخلت الجامعة الأردنية بتخصص علم النفس، كنت عم بفكر إنه أجرب أول فصل بعدين أحول، بس لقيت حالي إنه حابة هذا التخصص رغم إنه بس أخذت مادة واحدة فيه، فحسيت إنه لأ حاببته وكملت فيه. ميس اللي ما كانت تعرف إشي عن تخصصها من محاضرة واحدة من مادة واحدة بدت تتعلق بهذا التخصص اللي كان نقطة تحول لتغير طريقة تفكيرها بحالها وتوقف قدام مرايتها بدون شعر، تتصور بدون شعر وتحب حالها بلا رموش وبلا حواجب. أنا لما دخلت التخصص ما كنت بعرف عنه ولا أي إشي، كنت بفكر بدرس لغة الجسد وكيف الإنسان بفكر إنه طريقة عادية، بس بأول مادة وأول محاضرة حسيت إنه هو كتير إشي عميق، أعمق من اللي كان ببالي. ولما طلب منا الدكتور نجيب الكتاب إنه شفت العناوين هيك بشكل سريع إنه بدرس أشياء كتير حلوة، اضطرابات شخصية، علم نفس عصبي، علم نفس اجتماعي، هاي الأشياء يعني أنا ما كنت أعرف عنها، فحسيت إن لا حب أكمل فيه، حب أعرف أكتر عنه. ومرة على مرة أو محاضرة ورا محاضرة وفصل ورا فصل حسيت إنه لا جد هذا التخصص كتير حلو، والحمد لله إنه ربنا كتب لي إني أدرسه وإنه اخترته. بتذكر بالذات بمادة علم النفس الاجتماعي لما الدكتور قاعد يحكي عن الأمراض اللي ممكن تصيب الإنسان وتأثر على صحته النفسية والجسدية، واللي هي من ضمنها تساقط الشعر. فأنا هون بتذكر كنت يعني أكثر محاضر مستحيل أنساها. من بعد هاي المحاضرة أنا قررت أغير حياتي كلها وأغير طريقة تفكيري. الدكتور قاعد يحكي عن الأمراض وأنه قديش نفسيتنا بتأثر، فحسيت أنه جد الحمد لله درست هذا التخصص بالتحديد بعد هاي المحاضرة. وحالياً بعد ما تخرجت آخر فصل كان المفروض إنه أختار إيش وين بدي أتدرب. هلا إحنا عندنا تدريب، يا أما بتروحي بتتدربي كلينيكال بعيادة أو مستشفى أو منظمة، أو منظمة بتكوني إنه دعم، أو بتروحي بشركة أو مكان تتدربي إنه HR. فأنا قررت أو كنت بفضل بفترتها إنه أتدرب بشركة HR، وحالياً عم بشتغل بشركة تأمين. بس شو اللي خلى ميس تتأثر بهاي المحاضرة اللي حكى فيها الدكتور عن تأثير فقدان الشعر على الإنسان وارتباط الحالة النفسية بفقدان الشعر والعكس؟ بالحقيقة ميس بتعاني من مرض الثعلب الشاملة اللي خلاها تفقد شعرها ورموشها وحواجبها وهي لسه طفلة لصارت صبية. هلأ أنا شعري تساقط بشهر 9 2011، من 2011 وأنا كل مرة أو كل يعني كل مرة أهلي عم بيحاولوا يحكوا لي شكلك كتير عادي ولو تطلعي هيك ما فيها إشي والناس ما إلهم دخل، وأنا مصرة إنه لا، كيف الناس نظرة الناس شكلي مو حلو، أنا ما عندي شعر وما بصير ليه هيك شكلي، وكل ما أوقف على المراية أقعد أطلع بحالي وإنه أبكي على حالي إنه طب ليه أنا من بين كل البنات. كنت أفكر حالي إنه أنا الشخص الوحيد بهاي الدنيا اللي فقد شعره بسبب الثعلب الشامل، لأنه ما عمري بصراحة سمعت عنها، كنت دايما أعرف عن الثعلبة إنها بتكون بقى. فكان دايما يعني كل ما أوقف على المراية أو بين ما أكون، كل ما أكون لحالي قبل النوم أتضايق. لحد 2019، هاي المحاضرة كانت بشهر 8 2019، كتير غيرت من تفكيري. حتى وقتها لحقت الدكتور بعد المحاضرة وسألته كم سؤال عن الموضوع. بنفس السنة بال2019 بشهر 4 رحت عند دكتور استشارة، حكالي شعرك ما رح يطلع بالمرة، فبرضه هذا كان له أثر. من شهر 4 لحد شهر 8 أنا خلص يعني قررت أن أواجه الكل وأورجي الكل أنه هاي هي أنا وهاي ميس وما عندها شعر. بشهر 8 2019، مستحيل أنسى التاريخ 17/8. لا، كل هاي الفترة وأنا مو مقتنعة بحالي وأنا مو راضية بحالي ولا راضية بشكلي، رغم أنه كان يعني 8 سنين بهذيك الفترة من 2011 ل2019، 8 سنين أنه أبداً مو، لا المفروض أنه أكون تعودت على حالي، بس مستحيل ما كنت أتعود على حالي. فاللي صار نقطة التحول كانت المحاضرة والكلام اللي حكاه الدكتور عن شعري وإنه شعرك ما رح يطلع وحتى زراعة ما رح يزبط معاكي، وغير عن كلام الناس كان صاير معاي كمان موقف بفترتها بداية السنة كتير كان مؤثر فيي، وغير عن كلام الناس وإنه صلع وما عندك شعر، فكان كله مؤثر فيي ومضايقني. فحسيت إنه خلص جد تعبت، إنه صار الوقت اللي أواجه حالي وأرضى بشكلي وأتقبل حالي. إنه للحظة فكرت إذا هذا الكلام اللي حكاه الدكتور رح يكون صح، إنه أنا رح أكمل طول حياتي جد ما عندي شعر، أكيد ما رح أضل أتخبى من الناس وأهرب منهم، وإنه لما يندق باب البيت أفوت على الغرفة ركض عشان أتخبى. فحكيت إنه خلص لا، صار الوقت إنه أنا أتقبل حالي وأواجه حالي قبل ما أورجي أي حدا إنه هاي هي أنا. فعليا كان هداك اليوم اللي هو 17/8 أول مرة أتصور بدون شعر وأنا ما عندي شعر، أول مرة بمسك التليفون وبحط الكاميرا هيك علي سيلفي، بالعادة كنت كل ما أمسك التليفون دايركت أقلب الكاميرا، فكانت هديك أول مرة ونزلت الصورة. وتوقعت إنه تكون ردات الفعل أو الكومنت من الناس كتير سيئة، لأنه أنا متعودة في حياتي إنه ينحكى لي صلعة، يي ما عندك شعر، يي وين شعرك، طب ليه ما عندك رموش، طب طيب طيب طيب طيب، كل هاي الأسئلة كتير تعودت عليها، فتوقعت إنه تكون نفس الإشي. بس اللي صار العكس، إنه كانت الكومنتس كتير حلوة وكتير مشجعة ومحفزة. صح في كم كومنت سلبي، بس الأغلبية أو اللي بضغى الكلام الحلو اللي حكوه الناس. واكتشفت إنه كمان لا، مش أنا لحالي بهاي الدنيا اللي عندي هيك، اكتشفت قديه في بنات وشباب غيري. أما عن المراحل اللي مرت فيها ميس قبل ما توصل لهاي الجرأة وتقلب موازين الجمال وتحط معاييرها، ما كانت طريقها سهلة. أول ما نزل شعري حطيت طاقية، بعدين حطيت حجاب، بعدين حطيت باروكة، بعدين زيقت البواريك، لأنه غيرت كتير بوريك، حطت بوريك طبيعية وبوريك مش طبيعية، فكان موضوع بصراحة آخر إشي كتير زهق وكتير ممل ومتعب. وبعدين صرت رجعت أحط طواقي ورجعت أحط حجاب وتربن وهيك. بعدين آخر إشي خلص قررت إنه خلص لما تقبلت حالي إنه أطلع زي هيك بدون ولا إشي. هلا حتى لما أنا كنت أحط بوريك لما كنت صغيرة، لا ما كنت راضية ولا متقبلة حالي، لأنه أنا بيني وبين حالي عارفة إنه هاي مو أنا. يعني هذا بالنهاية، أول بتذكر أول مرة جبت فيها البروكة كتير انبسطت، كنت كل بروكة بجيبها جديدة أتحمس عليها وأنبسط وأكيف عليها، بس بعدين إنه لا، عارفة بيني وبين حالي هاي مو أنا، وما أكون راضية. هلأ لما كنت أحط بروكة كنا نحل مشكلة الشعر، كان بضل الحواجب والرموش. الرموش كنت كتير أخاف إني أحط لاشز إنه صناعية أو إنه أركب رموش، يعني ما عمري قربت عليهم. مسكارة ما كنت بقدر أحط، وكتير كنت أنسى أن ميس أنتي شقرة، طب ميس أنتي لا ما بتحط رموش، لأنه ما كان في رموش. وقعد أحكي لهم أنه ما عندي رموش، أو كانوا مثلا البنات يحكوا لي معك مسكارة وأنا أحكي لهم لا. وكان معروف عن البنات أنه دايما إلا ما تكون حاملة مسكارة فالناس تنصدم، وأقعد أوضح أنه أنا ما عندي رموش. الحواجب نفس الشيء، كان الكل يحكي لي اعملي تاتو انا رافضه، بس بال2018 كانت اول مره بعمل فيها مايكرو بليدنج، كثير انبسطت عليه لانه كثير بغير ملامح الوجه. يعني الرموش والحواجب كثير بتغير من الملامح و بتفتح وبتعطي هيك، يعني بتبين الوجه ملامح الوجه، فكثير انبسطت عليه. بيقول المثل اسال مجرب ولا تسال حكيم، كيف لو كان المجرب هو حكيم. ميس اليوم بتقدر تشخص فعلياً شو معنى إنه الإنسان يفقد شعره وشو أصعب المراحل اللي بمر فيها. يعني على الطفولة صعب ولما تكبر صعب، لما الواحد يكبر خلينا نحكي على البنت والشاب نفس الشيء، إنه البنت بتصير بدها تفكر إنه خلص هلأ ما حدا رح يقبل فيي، أو ما حدا رح يطلع علي، وما حدا رح يقبل يتزوجني، أو ما رح أقدر أفوت بعلاقة بسبب شعري. والشاب نفس الإشي، يعني مرة من المرات عم بتواصل معاي شاب وبيحكي لي أنا بحس ما في بنت رح تقبل فيي بسبب شكلي، ونفس الشيء كمان بنت بتحكي لي إنه أنا رافضة إني أفوت بعلاقة حب أو إنه أرتبط مع حدا لأنه بشعري. وحتى أنا زمان يعني كنت أفكر بنفس الطريقة، بس بعيد عن إنه الشكل مش كل إشي، بس هو فعليا بكل المراحل صعب. يعني قبل فترة كنت عاملة مثل أسئلة إنه الناس تسألني أسئلة، جاني سؤال من سيدة أو من مرأة عمرها 53 سنة أو 51 سنة، فبتحكي لي إنها فقدت شعرها من سنتين، يعني هي كانت آخر الأربعين، وإنه زوجها أبداً مو متقبلها رغم إنه هم عايشين مع بعض قدي العمر كله، يعني 20 سنة قاعدين مع بعض، بس إنه إلها سنتين هي فقدت شعرها، وبتحكي لي إنه زوجها أبداً مو متقبلها. فشوفي هي المفروض إنها متعدية مرحلة ما بعد المراهقة وإنها هي حدا كبير وواعي، بس شوفي قد هذا الموضوع مأثر فيها بسبب إنه زوجها ما عم بتقبلها، ورغم إنه هذا الإشي مش بإيدها، ويعني خلينا نحكي ربنا ابتلاها، بس إنه الموضوع أبداً مو سهل. أحلى مرحلة بتعيشها ميس هي هاي المرحلة لما قدرت تتقبل حالها وتحب حالها، ولليوم بتمر بلحظات حزن لكنها بتقدر ترجع تلملم حزنها وتتداركه. أحلى مرحلة من بعد كل اللي صار هي هاي المرحلة هلأ اللي عم بعيشه هلأ، لأنه تقبلت حالي، رضيت، صرت أعرف كيف أتعامل مع الأمور كلها، بغض النظر إنه حتى يمكن لهلأ أحياناً بتضايق على شكلي. يمكن آخر مرة تضايقت فيها الشهر الماضي، إنه لما أدركت إنه أنا صار لي 11 سنة من غير شعر كتير بكيت، كتير تضايقت، بس مش زي قبل. قبل كنت إنه جد أبكي وأتضايق ويطول زعلي، أما هلأ خلص إنه ماكسيموم يوم، انه اعرف كيف اتعامل مع الموقف، اعرف كيف انه خلص انه اوكي طبيعي اني ازعل واتضايق، واي حدا يزعل ويتضايق، بس المهم انه يعرف كيف يتعامل مع الموقف ويتداركه. فاحلى مرحلة او احلى وقت هو هلا، لانه بحس انه قدي انا قطعت شوط كتير كبير. انه بوقت كنت صغيرة كنت في مدرسة فيها بنات وشباب، كانت نظراتهم ما بدي احكي سيئة يعني، بس انه أبداً ما كانت سيئة، بس برضو كانوا يعني يطلعوا، طبيعي أي حدا يطلع. بعد ما الكلام اللي سمعته من الناس، صلعة، كتير مواقف غيرها، كتير أشياء قطعتها، إنه فهلأ بحس إنه أحلى مرحلة هي هاي المرحلة، بحس إنه أنا هلأ جد فخورة بحالي. أما الأحلام عند ميس حلوة وممكنة، والأهم إنه لسه حلم الإعلام مرافقها لليوم وبدها تحققه. حالياً بصراحة بحلم باليوم اللي يجي وأشوف في شعري طويل وأحكي إنه الحمد لله وأخيراً ربنا عوضني وطلع لي شعري، وبحلم إنه على الصعيد المهني إنه أطور بشغلي وأتقدم فيه وأكون أحسن، وإنه بحلم كمان إنه يجي يوم من الأيام وأصير في جد إعلامية كبيرة. يعني أنا قلت لك إنه من فترة قدمت برنامج، بس لسه إنه بحس إنه جد بدي أتعب على حالي وأوصل، لأنه هذا كان حلمي من أنا وصغيرة، و بس هذا هو حلمي.